Yeah. One more. Thank you. Oh, ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير يا ولو كان وَمَا Amen! وَإِنَّ